سمع ألبوم الجديد أشياء وعدد أولا وحصريا على أنغامي أنين. حصريا على أنغامي. مفارقة عندي نسيانك وذكراك، مجنونة من حبك، مجنونة من يواك. جروحي جت منك ولا شي مني جاك، الله يسامحني ما دام أنا وياك. مفارقة عندي نسيانك وذكراك، مجنونة من حبك، مجنونة من يواك. جروحي جت منك ولا شي مني جاك، الله يسامحني ما دام أنا وياك. دامك نسيت وفي يسهل علي فرقك. تركت الهم فيني وخليتها العيب مو مني، مني لأني الله. أصبر صبر أيوة.